من نهاية الأرم الجزء الخامس صفحة 145، ومما قيل في التهانم الفتوحات وهزيمة جيوش الأعداء، فمن ذلك ما كتب به الملهم ابن أبي صفرة إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي في حرب الأبارقة. أما بعد، فالحمد لله الذي لا تنقطع مواد نعمته من خلقه حتى تنقطع مواد الشكر. وإنا وعدونا كنا على حالتين، يسرنا منهم أكثر مما يسوءنا، ويساءهم منا أكثر مما يسرهم، فلم يذل الله عز وجل يزيدنا وينقصهم، ويعزنا ويذلهم، ويؤيدنا ويخذلهم، ويمحصنا ويمحقهم، حتى بلغ الكتاب أجله فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وكتب الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة حين ولي العراق من قبل عبد الله ابن الزبير إليه يخبره بهزيمة الخوارج. أما بعد، فإن منذ خرجنا نأم هذا العدو في نعم من الله متصلة علينا، ونقمة من الله متتابعة عليهم، نقدم ويحرمون، ونجد ويرحلون، إلى أن حللنا بسوق الأهواز، والحمد لله رب العالمين. ثم كتب إليه بعد هذا الكتاب: أما بعد، فإن لقينا الأغارقة بجد وحد، وكانت في الناس جولة، ثم تاب أهل الحفاظ والصبر بنية صادقة وأبدان شداد وسيوف حداد، فأعقب الله خير عاقبة، وجاوز بالنعمة مقدار الأمل، فصاروا دريئة رماحنا وضريبة سيوفنا، وقتل الله أميرهم ابن المحظور ابن المحوذة المحوز وقتل الله أميرهم ابن المحوز، وأرجو أن يكون آخر هذه النعمة كأولها والسلام. وكتب طه ابن الحسين إلى المأمون لما فتح بغداد وقتل محمد الأمين أما بعد، فإن المخلوع وإن كان قصيم أمير المؤمنين في النسب واللحمة، لقد فرق الله بينهما في الولاية والحرمة لمفارقته عصمة الدين وخروجه عن الأمر الجامع للمسلمين. قال الله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ولا صلة لأحد في معصية الله، ولا قطيعة في ذات الله، وقتبت إلى أمير المؤمنين وقد قتل المخلوع ورداه الله رداء نكبة، وأحمد لأمير المؤمنين أمره، وأنجز له ما كان ينتظر من صادق وعده، والحمد لله المتولي لأمير المؤمنين بنعمته، والراجع إليه من معلوم حقه، والكائد له ممن خطر عهده ونكس عقده حتى رد له الألف بعد تفريقها، وأحيا الأعلام بعد دروس أثرها، ومكن له في الأرض بعد شتات أهلها. ولما فتح المعتصم عمورية أكثر الشعراء من ذكر هذا الفتح، فمن ذلك قول أبي تمام حبيب ابن أوس الطائي من قصيدته التي يقول في أولها: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصفائح، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخمسين لا في السبعة الشهب، جاء منها فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أسوابها القشب، ومنها وبرزت الوجه قد أعيت رياضتها كسرى وصدت خضوضا عن أبي كرب، بكر فما استرعتها كف حادثة ولا ترقت إليها همة النوب، من عهد اسكندر إلى قبل ذلك فقد شابت نواصي الليالي وهي لم تشب، حتى إذا مخض الله السنين لها مخض الحليبة كانت زبدة الحقب، أتتهم الكربة السوداء سادرة منها وكان اسمها فراجة الكرب، لما رأيت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب، ومنها لبيت صوتا ضبطريا حرقت له كأس القرى ورضاب الخرد العربي. قيل كانت الروم لما فتحت زبطرة صاحت امرأة من المسلمين ومحمدان ومعتصما. ولما بلغه الخبر ركب لوقته يوم الشام وصاح لبيك لبيك، ولم يرجع إلى أن فتح أنطرة وعمورية ومنها خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحذبي. إن كان بين صروف الظهر من رحمة، إن كان بين صروف الظهر من رحم موصولة أو زمام غير منقضب، فبين أيامك التي نصرت بها، وبين أيام بدر أقرب النزل. وكتب أبو عبيد عبد الله البكري إلى المعتمد على الله المؤيد بنصر الله يهنئه بالفتح الذي كان في سنة 77 و400. أطال الله بقاء سيدي ومولاي الجليل القدر الجميل الذكر ذي الآيادي الغر والنعم الظهر، وهنأه ما منحها من فتح ونصر واعتلاء وقهر. بطالع السعد يا مولاي أبت، وبسانح اليمن عد، وبكنف الحرز عزد، وفي سبيل الظفر سر، وبقدم البر سعيت، وبجنة العصمة أتيت، وبسهم السداد رميت فأصميت، صدر عن أكرم المقاصد وأشرف المشاهد، وعود بأجل ما نال عاهد وآب به والد. فتوح أضحكت مكسر الظهر وصفرت عن صفحة البشر، وردت ماضي العمر وأكبت واري الكفر، وهزت أعطاف الأيام طربا، وسقط أقداح السرور نخبا، وسنت آمال الشرك كذبا، وطوت أحشاء الطاغية رهبا، فذكرها زاد الراكب ورعه اللاغم ومتعة الحاضر ونقلة المسافر. بها تنقض الأحلاس في كل منزل، وتعقد أطراف الحبال وتطلق شميرة النعمة، وجبرت الأمة، وجلت الغمة، وشفت الملة، وبردت الغلة، وكشفت العلة. كان داء إشراق سيفك، واشتدت شكاة الهدى، وكان طبيبا. فغدا الدين جديدا، والإسلام سعيدا، والزمان حميدا، وعمود الدين قائما، وكتاب الله حاكما، ودعوة الإيمان منصورة، وعين الملك قريرة. فهنأ الله مولانا وهنأنا هذه المنع البهية مطالعها، الشهية مواقعها، المشهورة آثارها، المأثورة أخبارها، ونصر الله أعلامه، ففي البر تحل وتعقد، وعضد حسامه، فبالقسط يسل ويغمد، وأيد مذاهبه، فبالتحزب تزدى وتلحم، وأمر كتائبه في الله ترسرج وتلجم. فكم فادها خطب كفاه، وظلام كرب بلاه، وميت الحق أحياه، وحي باطل أرداه، وكم جاح ضلالة أطفى ناره، وناجم فتنة قلم أظفاره، ومفلول سنة أرهف شفاره، ومستباح حرمة حمى ذماره. فلله هذه المساعي الكريمة والمنازع القويمة المتبلجة مع الميمونة النقيبة ومحمود العزيمة، فقد تمثل بها العهد الأول والقرن الأفضل الذي أخرج للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذي سطع هذا السراج وانتهج هذا المنهاج، فلا زالت الفتوح تتوالى عليه، وصنائع الله تتصل لديه، إدالة من مشاقيه، وإزالة لمحاربيه، وإبادة لمناوئيه. وإن أجل هذه النعم في الصدور وهقها بالشكر الموفور، ما من الله به من سلامة مولاي التي هي جامعة لعز الدين وصلاح كافة المسلمين، بعد أن صلى من الحرب نيرانها، فكانت أثبت أركانها وأثبت أقرانها، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. تمر بك الأبطال كلما هزيمة، ووجهك وضاح، وثغرك باسم، هنيئا لضرب الهام والمجد والعلا، ووجهك والإسلام أنك سالم. فلله الحمد والإبداع والإلهام، وله المنة، وعلينا متابعة الشكر والدوام. وقد فازت الكتب الكريم بأعلى اقتداح المقلوب لدى المقام الكريم، وإنها لهي التالية للأصبع الدامية في المنزلة العالية، بصرت بالراحة العليا فلم تراها تنال إلا على جسر من التعب. ومن كلام القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني دوام كتاب ورد عليه يخبر فيه بانتصار المسلمين، ابتداءه بقوله عز وجل: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وصلت بشرى المجلس السامي، أعلاه الله وشيده وأسعده وأصعده وشكر مشهده وأنجح مقصده وملأ بالحسنات أمسه ويومه وغده وأهلك وعاد أعداءه وحسده واشتب بسيفه ذرع الكفار وذراه وحصده بما من الله سبحانه من نصرة المسلمين عند لقاء عدوهم وما وليهم وليهم الله من القوى والإظهار وما قدر في قلوب الكفر من الخوف والحذار وشرح القضية شرحا شرح الصدور واستوى فيها الغياب مع الحضور فكانت البشارة منه وكانت المباشرة له وما كل من بشر باشر ولا كل من غار غاور ولا كل من خبر عن السيوف لقيها بوجهه ولا كل من حدث عن الرماح أنقها بصدره فرفعه الله بالإسلام كما نفع الإسلام به وأتم النعمة عليه كما أتمها فيه وتقبل جهاده الذي جلها فيه الكربات وابتغى فيه القربات ويتوقع أن هان العدو في العيون وظهر منه غير ما كان في الظنون أن يكسر الله بكم مصافه ويفتح عليكم بلاده ويطهر بسيوفكم الشام ويسر بنصركم الإسلام ويشرف يوم نصركم الأيام والخير يغتنم إذا علت فرصة ويصاب إذا أمكن الصائد قنصه والجهاد فرض على المطيق تقتضيه عزائمه ولا تقتضيه رخصة وقد حضر المولى وحضر كل خير وحضر من رأيه ما يكفي أمر العدو ولو لم يكن إلا رأيه لا غير فكيف وفي يده من العضب مثل ما في صدره من القلب كلاهما حديد لا تكل مضاربه ولا تخونه ضرائبه ولا تفنى إذا عدت عجائبه فكم له من يوم أغر محجل الأطراف وليلة في سبيل الله دهماء الأهوال بيضاء الأوصاف والنفوس واثقة بأن الظهر على يده يجري والمبشر من جهده يسر ويسري والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وكتب أيضا في مثل ذلك ورد كتاب المجلس نصر الله عزمته وشكر همته وأتم عليه نعمته وصرف به وعنه صرف كل ظهر ومؤلمته وأعان أولياءه على أن يؤدوا خدمته ويستوهبوا له فضل الله ورحمته وأجزل قسمه من الخير الذي يحسن بين محبيه قسمته سافرا عن مثل الصباح السافر متحدثا عن روض أفعاله بلسان النسيم السحري الساحر حامل الحديث بيضه وسمره حديث السامر وهنأ بالفتح وهو المهنأ به وكيف لا يهنأ بالفتح من هو فاتحه وكيف لا يشرح خبره من هو فاتح كل صدر وشارحه ولقد دعا له اللسان كل مسلم وساعدت لسانه جوارحه وعلم أنه باشر الحرب وتولى كبرها وأحمد جمرها ولقى أقرانها وافترس فرسانها وجبنا شبعانها وشجع جبانها وأنفق الكريمين على النفس والمال وحفظ على الإسلام الطرفين الفاتحة والمآل وإذا تأمل المجلس الدنيا علم أن الذي يبقي بها الأحاديث وإذا نظر إلى المال علم أن الذي في الأيدي منه مواريث فالحازم من ورث ماله ولم يورثه لغيره والسعيد من لم يرضى لنفسه من الحديث إلا بخبره وما يخفى عن أحد ما فعله ولا ما بذله ولا ما هان عليه ولا ما أهان الله كرائم المال بيديه ولقد حلت نعمة الله محلها لديه وكان كفأها الكريم الذي أصدق ما في كفيه هذا ثنائي يهاتيكم مناقبكم يا أعين الناس ما أبعدت سهادي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما بل هو سبحانه يوفق في عباده ما ثقيل الضر، وللصابرين عنده الأجر بغير حساب لجلاله قدر الصبر، والمجل الصبر نفسه على المشقات فليبشر بثوابها، وكثر أعمال البر فهو يدخل الجنة بفضل الله من جميع أبوابها. وكما يهنئ المجلس بالافتتاح فهو يهنئ بالجراح، ولا يغسل ثوب العمل إلا الدم المسفوح، وكل جرح إنما هو باب إلى الجنة مفتوح. والحمد لله على أن أمتع الأمة بنفسه التي بذلها وقد باعها له وأبقاها لنا وقبلها. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وكتب المرحوم